الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب تحريم الكبر والإعجاب أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، الحديث المقصود ثلاثة أصناف وليس ثلاثة أشخاص، فهؤلاء قد يكون منهم أعداد كبيرة من الناس، قد يوجد من بعد آدم صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قد يوجد الألوف أو الملايين من هؤلاء، فهم ثلاثة أصناف: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. والمقصود به والله تعالى أعلم أنه لا يكلمهم تكليم الرضا، والله تبارك وتعالى كما هو معلوم يتصف بالكلام، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء. وقد كلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وكذلك أيضا يكلم يوم القيامة فيقول لعيسى صلى الله عليه وسلم: أذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك، ويقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى غير ذلك. فالله يكلم تكليم رضا، ويكلم تكليم استعتاب من أجل أن يعتذر العبد فيقبل عذره، ويكلم بتكليم تبكيت وإهانة، كما يقول الله تبارك وتعالى لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا هو وجه الجمع بين ما جاء من نفي تكليمهم كما جاء في هذا الحديث في هؤلاء الأصناف الثلاثة، أو غير ذلك ما جاء في القرآن، نعم، ما جاء فيه نفي التكليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يزكيهم بمعنى لا يطهرهم، والتطهير يحصل من الله تبارك وتعالى بتزكية النفوس في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح والتقوى. والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويكون أيضا ذلك، تلك التزكية، تكون التزكية أيضا في الآخرة بأن يزكي الله العبد من الأرجاس والأدناس، فينقى من كل خبث حتى يدخل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها خبيث. ولهذا تنقى نفوسهم من الغل، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقال: ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. لا ينظر إليهم المقصود به كما ذكرت في ليلة مضت، لا ينظر إليهم بنظر الرضا، فالله تبارك وتعالى ناظر إلى خلقه أجمعين ولا يفوته منهم شيء، فالله يراهم جميعا، ولكن هذا النظر العام للخلق غير النظر الخاص. فالمنفي هنا هو النظر الخاص، لا ينظر إليهم نظر الرضا، نظر برحمة أو نحو ذلك. ولهم عذاب أليم، إضافة إلى ما سبق، وما سبق يدل عليه أيضا، إذا كان الله لا يكلم العبد ولا ينظر إليه فماذا ينتظر؟ إلا العذاب الأليم. ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. الشيخ الزاني هو من تقدمت به السن، بعضهم يقول إن الشيخ من بلغ 50، فالإنسان يمر بمراحل عمرية يذكرها العلماء ويسمونها بأسمائها، وإن كانوا يختلفون على التفاصيل، يختلفون على التفاصيل متى يكون الإنسان كهلا. بعضهم يقول يكون كهلا إذا بلغ 30، لأن الله تبارك وتعالى قال في عيسى صلى الله عليه وسلم: ويكلم الناس في المهدي وكهلا. وعيسى صلى الله عليه وسلم رفع وهو يقال إنه بلغ 33 أو نحو ذلك. فالمقصود أن أهل العلم يذكرون هذه المراحل في عمر الإنسان وما يطلق على كل مرحلة، وإن كانوا لا يتفقون على التفصيل، على بعض التفصيلات، لكن منهم من يقول إن الشيخ هو الذي بلغ 50. وعلى كل حال المقصود به هو الإنسان الذي تقدمت به السن فضعفت قوته الغريزية، ضعفت غرائزه. ولذلك جاء في الحديث الآخر: أشيمط زان. والأشيمط هو الإنسان الذي قد شاب وعلاه الشيب فيقال له أشيمط، والتصغير هنا للتحقير، التحقير. فهذا الإنسان الذي بهذه المثابة، نسأل الله العافية، ويزني، هذا يدل على أن السوء متغلغل في باطنه وأعماقه، أنه يقارف ما يقارف من الشر والفساد والمنكر والفجور مع ضعف الداعي وقوة الرادع والوازع. ضعف الداعي أن هذا الإنسان ليس كالزنا، محرم على الجميع وهو فاحشة ساء سبيلا، لكن الناس يتفاوتون أيضا في الفاحشة كما يتفاوتون أيضا في الطاعة المعينة. فالصدقة تصدر من اثنين يكون بينهما كما بين السماء والأرض، والمعصية تصدر من اثنين يكون بينهما كما بين السماء والأرض. هذا قد تصدر منه المعصية وهو في حال من الوجل والخوف والحياء من الله، وهذا تصدر منه متبجح مستهتر فرح بها مستخف، فتكون أعظم وجرمه أكبر. فهذا الإنسان الذي بهذه المثابة الشيخ الزاني يكون قد ضعفت قوته الغريزية، ثم أيضا حصل له من كمال العقل والمعرفة والتجربة ومر به من الحياة ومما شاهد فيها وسمع ووقف عليه أمور تجعله يتريث في الأمور ولا يستعجل ولا يقدم على شيء فيه ضرر محض عليه، لا سيما هذه الأمور المدنسة من المنكرات الفاحشة التي تدنس العرض وتلوث وتلطخ الفرش وتختلط بسببها الأنساب، فيقدم عليها هذا مع ذلك كله. ولهذا إذا كان الإنسان بلغ هذه المبالغ في السن لا يرجى له الرشد بعد ذلك، ما يرجى له، خلاص الإنسان في شبابه لربما يقصر يضعف نحو ذلك، يرجى له فيما بعد صلاح الحال. لكن إذا رأيته وقد على مفارقه الشيب وصار بهذه المثابة أشيمط، فلا يرجى له بعد ذلك الرشد ولا يرجى له صلاح الحال وكمال العقل. إذا رأيته مراهقا في تلك المرحلة فلا ترجوه بعد ذلك إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فأقول هذا مع ضعف الواز، ضعف الداعي وقوة الوازع، ويفعل هذه الجريمة فصارت عظيمة في حقه، كبيرة شنيعة، رجل بها المثابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل أمهله حتى بلغ 60 سنة. وفي قوله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعضهم يقول جاءكم النذير هو الشيب، معناها أن الأجل قد قرب فهو نذير، وقيل غير ذلك، وليس المقصود الآن الكلام على الراجح في المعنى. قال هنا شيخ زان وملك كذاب. الملك إنما يكذب الإنسان عادة لضعفه، فالكذب هو ضعف وخور في النفس، فلا يستطيع أن يواجه الآخرين بالحق والصدق، فيضطر إلى أن يقول غير الحقيقة خوفا منهم فيكذب. أما الملك فيخاف من؟ ما يخاف من أحد، فالناس كلهم من رعيته أو جنده أو من نعم. فإذا صار يكذب فمعنى ذلك أن السوء والفحش والفساد متغلغل متجذر في داخل نفسه، لا شيء يدعوه إلى الكذب، ولكن الانحراف إذا تمكن في النفس صار سجية للإنسان. هذا الملك الكذاب. والملك معلوم أنه هو التصرف المطلق، هذه حقيقته. ويمكن أن يؤخذ من هذا، وإن كان لا يصدق عليه الحديث، لكنه يفهم أو يستفاد من ذلك أن من قل الداعي عنده إلى الكذب أن الكذب يكون في حقه أشد، كالذي يكذب على أطفاله مثلا. ما الداعي لهذا؟ الأم تكذب على أطفالها، الأب يكذب على أطفاله، افعل كذا وأعطيك كذا، سأذهب بكم إلى مكان كذا، ثم لا يفعل، فهذا يكذب مع ضعف الداعي. لا أقول إنه ينطبق عليه الحديث، لكن أقول يستفاد هذه الفائدة أن ضعف الداعي إذا حصل فإن الذنب يكون أعظم. ملك كذاب. وهكذا من لا يوجد عنده داعي إلى الكذب عموما مع صاحبه أو نحو ذلك في أمر لا يجد فيه، ومع ذلك يكذب. يعني بعض الناس يسأل سؤالا لا يحتاج إلى كذب، ما يحتاج إلى كذب. لو سألته ما الحكمة حينما قلت هذا الكلام غير الحقيقي، قال ها ما أدري. يكذب. تقول له مثلا أنت عملك في أول النهار ولا في آخر النهار؟ قال لا في أول النهار، وهو عمله في آخر النهار بدون أي مبرر، ما في سبب. يعني لو سألت وجهت له سؤال لي أنت واقف معه، لماذا قلت له هذا الكلام؟ قال ها ما أدري. عنده الكذب عادة، لازم يكذب. نعم، أمر طبيعي عنده من الأمور العادية. ذهب مثلا إلى كان خارج البيت، سأل شخص بغيت أمر عليك العصر، أنت كنت موجود ولا خارج البيت؟ قال لا كنت موجود. ليه ما قلت أنا خارج البيت؟ هي خبر، مجرد خبر لا يترتب عليه أي شيء. ها ما أدري، بس كذا. الكذب عادة، يكذب. نعم، فهذا ذنبه أشد، والناس يتساهلون في هذا ويظنون أنه عادي ما يترتب عليه مفسدة. ملك كذاب. وعائل مستكبر. العائل هو الفقير، ويقال ذلك أيضا لمن يعول، يعني له عيال، وهذا تعرفون إذا كان الإنسان فقيرا ولا يتحمل مسؤولية أحد فالمسألة بالنسبة إليه قد تحتمل، لكن إذا كان عنده عيال يتضاغون جوعا فكلما دخل داره وجد هؤلاء العيال يتباكون ويطالبونه، وكلما نظر إليهم انعصر قلبه، ماذا يصنع بهؤلاء؟ فتكثر همومه. ولذلك يقال إن المرأة تكون مهمومة حتى تتزوج في الغالب، لأنها ما تدري تتزوج من، وتتزوج أو تبقى ما تتزوج، تتأخر إلى آخره من سيأتيها. أما الرجل فغالبا يبقى طليقا حتى يتزوج، فإذا تزوج بدأ يفكر ويحاسب، قبل ما يصرف كذا يحتاج مسألة فيها مسؤوليات وفيه تبعات وفيه مطالبات، توفر كذا لكذا، تحتاج تجهز عشان تشتري أرضا ثم تبني دارا ثم كذا، تحسب حسابات كثيرة. وإذا كبر الأولاد هؤلاء يحتاجون يزوجون، يحتاجون مهور، يحتاجون إلى وهذه. فالشاهد هذا العائل هو الفقير، فقير ومستكبر، هذا لا يتفق، لأن الكبر عادة إنما يكون عند الإنسان حينما يحصل له شيء من الغنى. وأسباب الكبر من الطغيان الذي يحصل إن الطغيان الذي يحصل الإنسان إنما يكون كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن هذا فقير ومتكبر، هذا يدل على أن السوء متغلغل متجذر في داخل نفسه. تقول هذا ما شاهدناه، ما رأينا إلى الآن أحد فقير متكبر. أقول لك لا، موجود، وأضرب لكم أمثلة كثيرة واقعية. أنا ما كنت أظن أن هذا موجود بهذه الصورة، وإلا فلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق، لكن بالصورة التي سمعتها كثيرا ما كنت أتصور أن هذا موجود. اذهبوا إلى أماكن تأجير السيارات، الأماكن الكبيرة، ماذا تجدون؟ سيارات فخمة جدا، قيمة السيارة أحيانا 600,000 500,000، أليس كذلك؟ هذه لمن؟ نقول قد يأتي مسافر ما يركب إلا هذه السيارات ويستأجرها، لا إشكال تصلح لمثله، لكن هل هذه فقط يستأجرها هؤلاء؟ لا، يستأجرها ناس ما يملك إصلاح قطعة صغيرة فيها، كل رصيدة كل ما عنده لو باعه وأثاث بيته كل ما يجي قطعة صغيرة لإصلاحها فيها السيارة، فيها المكينة، ولا فيها ولا لو الصدام انكسر أو كذا يحتاج يبيع كل ما يملك ويتدين علشان إصلاح صدام السيارة. هذا موجود ولا غير موجود؟ هذا موجود. يركبها لماذا؟ هو يطلب العلو والظهور والمظاهر أمام الناس، فهو لأنه سيقابل فلانا من الناس من أجل أمر من الأمور، سيدخل وسيطا في بيع، في شراء أرض، يعرضها عليه، سمع أنها ستباع ب100 مليون وهو يمكن أنه ما عمره شاف 50,000، جيد، فهو يريد أن يذهب لعلها تباع عن طريقه ثم يحصل له شيء، نعم، فيركب هذه السيارة الفخمة، ويمكن يشتري له ساعة تقليد، ساعة قيمتها 120,000، ويشتريها ب50 ريال ويلبسها في يده، نعم، ويأتي بهذه السيارة، ويمكن ما يعرف يسوقها ويجيب له السائق علشان يوصله فيها أو صديق له أو نحو ذلك. وبعضهم يلبس بشت، ولو رأيته في صورته في البشت كان قلت سبحان الملك القدوس، لا إله إلا الله، شيء هائل. قد رأيت بعض النماذج ويظن أنه فعل شيئا، يظن أنه ما شاء الله بهذا الفعل أن الناس يقومون تعظيما وتبجيلا له، ما درى أن الناس يستصغرونه ويعيبونه بهذا الفعل وأن هذا لا يليق، نعم. وهكذا يريد أن يتوظف، يريد أن يدخل ولده في جامعة، في وظيفة، يريد أن يقابل مدير الجامعة، يريد أن يصلي معه في المسجد، يذهب عند بيته ينتظره عند باب المسجد، وإذا السيارة ما شاء الله، وإذا الساعة يكلمه قايل كذا كيف حالك يا طويل العمر، ونعم هذا وش ماذا يقال له؟ هذا داخل في العائل المستكبر ولا لا؟ يدخل فيه. النفوس فيها طلب لهذه المعاني، ولكن الكثيرين لا يستطيعون، ما يستطيع، ولهذا ماذا يفعل؟ يستعير هذه الأمور. ولهذا انظر إلى السين والتاء فهي للطلب، مستكبر، مستكبر، عائل مستكبر، يتصنع هذه الصفات وكثير من النفوس. لو حصل له لرأيت العجب العجاب، العجب العجاب، ولكن الله لطيف بعباده، يفطمهم من الدنيا، فكل ما صوب إلى جهة وإذا بي دخل في الأسهم خسر فيها، اشترى أرض نزلت الأراضي، أراد أن يدخل في مشروع المشروع هذا ما نجح، وكل ما صوب ناحية سد عليه الباب. لماذا؟ لأن الله حكيم. هذا ما يصلحه إلا أن يبقى بهذه الحال وبالمسجد ويعبد ربه ويربي أولاده ويلتفت إليهم. لو حصل له شيء لرأيت أشياء كثيرة جدا. والعامة يعرفون هذا، العامة يتحدثون، وإن كان هذا لا يعمم لكنه موجود بقدر وبنسبة ليست قليلة. العامة يدركون أن الذين يحصل لهم الغنى فجأة يكونون أكثر الناس ترفعا وبطرا وكبرا. اللي يحصل لهم الغنى طفرة، يعني ما ورثوا هذه الأموال أبا عن جد، عاشوا في الغنى من آبائهم وأجدادهم، لا، فجأة. فيحصل منهم من الطغيان الشيء الكثير في مناسباتهم، في زواجهم، في أمور يتفاخرون فيها، يتباهون، ترى العجب العجب. فهذا الموجود. ومن تأمل أحوال الخلق ونظر في كثير من تصرفاتهم رأى من ذلك أمورا كثيرة. نعم. والعاقل هو الذي يزن الأمور بالميزان الصحيح ويعرف قدر الأشياء وحقائقها، وأن المنعم المتفضل هو الله تبارك وتعالى، ويعرف قدره ولا يتعدى طوره. ولكن الإنسان ينسى كثيرا، ينسى، تحصل له الغفلة لجهله لظلمه، إنه كان ظلوما جهولا. ولكن العبد إذا فتح الله عليه وصار له بصر وفكرة في كل ما يشاهده ويراه فإنه ينتفع غاية الانتفاع، والله المستعان. ولعلي ذكرت في أحد المناسبات ما شاهدته في ناحية يعد أهلها من الفقراء، يعد أهلها من الفقراء. فلما رأيت السيارات التي عند بيوتهم وإذا بها سيارات الأغنياء، فلما سألت من ذهب بي إلى هناك قال أنا إنما أتيت بك لتنظر. حتى تعرف حال كثير من الناس، تركبه الديون والبنك ما يعطيه أصلا، لأن أصلا دخله أو راتبه قليل ما يعطيه، فيذهب إلى شخص آخر فتكون باسمه. وكثير من الناس يسألون عن هذا، يسألون عن هذا، يسأل أنا السيارة باسم واحد آخر طلعتها لأن البنك ما يعطيني راتبي قليل، وهذا الشخص الآن أنا المشتري أو هو المشتري، فهل يصح أن أحول ذلك عليه مع التفاضل؟ هل يعتبر ربا؟ دائما يسألون عن هذا. طيب ما الذي يجعلك تشتري هالسيارة 200 ألف، 250 ألف ونحو ذلك وراتبك 2500 ريال؟ هو يريد أن يظهر. قد سألت بعض الناس اللي يخالطون هالبشر ويسمعون منهم وكذا، هو لماذا ما هو لاقي شقة يستأجرها؟ قالوا لا، كيف الشقة ما حد داري عنه، ما يستضيف أحد أصلا في بيته، لكن بيته سيارته، فهو حينما يتنقل بها أمام الآخرين الناس ما يعرفون بيته، يعرفون هالسيارة اللي هو راكبها. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.